نعم. أقرضني أخي 1000 ريال على سبيل القرض الحسن وذلك عام 2000، والآن أريد أن أرد له المال ونحن في عام 2016، هل أرد له 1000 ريال فقط أم أزيده؟ لا، ترد له 1000 ريال فقط، لأنك لو زدت صار ربا، فترد له 1000 وقت القرض كما سمعتم. يعني إذا أردت أن ترد إلى المقترض، المقرض إذا أردت أن ترد له القرض، إذا كان له مثل ترد له المثل، وإذا لم يكن له المثل ترد له القيمة وقت القرض، يعني حين العقد، ولا تزيده عليها، لأنك لو زدته تحول إلى الربا، والربا محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ها؟ على سبيل الهدية؟ لماذا ما كانت الهدية قبل القرض؟ هذه ما تسمى هدية، لأن الأعمال بالنيات. نعم. أقرضته سيارة وقلت له عبها بنزين، هل هذا قرض جر نفعا ليقضي لا. عليها حاجته؟ على كل حال السيارة لا تسير إلا بالوقود، فالذي يظهر لي أن هذا ليس يعني شرطا جر نفعا، فهو كان عليه أن يعبي السيارة الوقود دون شرط، يعني المقترض كان عليه أن يعبيها بدون شرط، لكن الشرط هذا أمر زائد، لأن السيارة لا يمكن الانتفاع بها، يعني القرض هنا لا يمكن الانتفاع به إلا بالوقود، فالذي يظهر أن هذا الشرط لا يكون من الشرط المحرم. نعم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق ثم ننوي من الميقات أبيار علي؟ نعم، لبس الإحرام والاستعداد من الفندق يجوز، ولو عقدت النية من الفندق جاز، لكن الأفضل أن يكون عقد النية من الميقات، الأفضل أن يكون عقد النية من الميقات. أما يعني الاستعداد ولبس الإحرام والاغتسال ولبس الإحرام يكون من الفندق، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، لأنك لا تتمكن من هذه الأمور عند الميقات. نعم. ما هي كيفية صلاة المعذور إذا كان لا يستطيع القيام ولكن يستطيع السجود والركوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في الحديث، والقرآن يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت عليك أن تصلي حسب ما تستطيع، إذا كنت تستطيع القيام صلي قائم، ولا تستطيع الركوع صلي بالإيماء، الركوع هكذا، والسجود كذلك بالإيماء، إذا لم تستطع السجود يكون أخفض من الركوع، وهكذا صلي على الكيفية التي تتمكن من الصلاة بها. نعم. نحن جئنا من مصر لأداء العمرة ومررنا بالميقات بالطائرة ثم ولم نحرم، وجئنا في جدة ثم ذهبنا إلى المدينة، فهل علينا فدية ونريد أن نحرم من أبيار علي؟ لا ليس عليكم شيء، ليس عليكم شيء، لأنكم ما ذهبتم إلى مكة، لو ذهبتم إلى مكة كان عليكم فدية، لأنكم جاوزتم الميقات بدون إحرام، لكن الآن ما عليكم شيء، الآن تحرمون من ميقات المدينة بأبيار علي، والحمد لله. نعم. هل الشهوة تبطل الصلاة أو تنقض الوضوء؟ الشهوة إذا لم يصاحبها خارج، لم يخرج خارج مني أو مذي أو ودي، لا تبطل الصلاة ولا توجب الوضوء، لا تنقض الطهارة. أما إذا صاحب الشهوة خارج من القبل، فإن الوضوء يبطل، تبطل الطهارة وعليه أن يتوضأ، وتبطل الصلاة إذا كان في الصلاة أيضا. نعم. رجل نام عن صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس، ماذا يصلي أو كيف يبدأ صلاته؟ يبدأ صلاته فورا، يصلي الراتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بعدها الفريضة. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة في عند رجوعهم من غزوة تبوك، ناموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا، من يحرسنا يعني هذه الليلة؟ فقال بلال: أنا. فبلال حرس ثم أخذه النوم، لأنهم كانوا متعبين، كان الجو حار، الطقس حار، وكانوا على الإبل وكانوا متعبين. بلال نام رضي الله عنه، ولم يستيقظ الجيش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حرارة الشمس، لم توقظهم إلا حرارة الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني سأل بلال: لماذا لم تحرسنا؟ قال: أخذ نفسي الذي أخذ نفسك يا رسول الله، يعني النوم. ثم قال: ارتحلوا عن هذا المكان. فارتحلوا عن هذا المكان، لأنه يقول حضر فيه الشيطان، حتى جاء يعني وصلوا إلى مكان آخر، فصلوا يعني توضعوا وصلوا الراتبة بعد طلوع الشمس، بعدما صلوا الراتبة وصلوا بعدها الفريضة. نعم. هل يجوز أخذ الأموال التي يتم تحويلها عن طريق الحوالات بالدولار للعملة المحلية؟ كيف هذا الكلام؟ ما فهمت السؤال. يعني الصرف يعني؟ إيه، هذا يسمى صرف، مصارف هذه. هذه يسمى صرف. لكن إذا كان في إذا كان المصرف من هنا، المصرف من هنا يعني يتعامل مع المصرف هناك في ليبيا مثلا، إذا كان يتعامل معهم وبينه وبينهم معاملة وتوكيل، فهذا جائز، لأن هذا يعتبر يدا بيد، يعتبر. لا، العملة مختلفة هنا. يعني سلم 1500 دينار ليبي شريت فيه 1000 دولار، لو فرضنا لما حولت 1000 دولار من ليبيا حولتها للسعودية، استلمت مثلا 1000 ريال، قالت لي تستلم هنا نفس العملة. هذا اختلاف العمل يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فالمشترط هنا أن يكون يدا بيد، أما الفرق يعني في الزيادة فهذا لا يشترط، لأن الجنس مختلف، هذا دولار وهذا دينار، هذا دولار وهذا ريال، يعني يد بيد يكون في الحال، ما يكون في التأخير. ولذلك قلت لكم إذا كان المصرف الذي تحول عن طريقه مثلا في ليبيا يتعامل مع مصرف هنا في السعودية، وبينهم معاملة، وبينهم يعني تواصل بالدقيقة يعني في الأوقات المطلوبة، فهذا يعتبر يدا بيد، لأنه يعتبر المصرف هنا يعتبر إما وكيل أو وصيل، وهناك كذلك. لكن إذا كان ما يعني ما تدفع في الحال في من ليبيا من هناك، ما يتعاملوا مثلا مع مصرف هنا وتبقى حتى يأتي من يستلمها بعد يوم أو يومين أو يعني من هذا القبيل، فهذا لا يجوز، لأنه لم يكن يدا بيد. فالصرافة انتبهوا، الصرافة إذا كانت من جنس واحد يشترط أن تكون بسعر يومها، بسعر يومها، وأن تكون يدا بيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير والدراهم، فنأخذ عن الدنانير دراهم ونأخذ عن الدراهم دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا كان بسعر يومها وكان يدا بيد. لكن هذا في الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير يقول بعض العلم الدراهم والدنانير من جنس واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. قال ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني تمر ببر أو شعير بتمر، فبيعوا كيف شئتم، يعني الزيادة مغتفرة إذا كان يدا بيد. فالذي يظهر إن العملات الآن الموجودة الآن من هذا القبيل، لأنها مثل عروض التجارة، فهذا دينار وهذا دولار وهذا دينار وهذا عملة سعودية ريالات، والله أعلم والله أعلم. جدة في هذا العصر هذه جدة، ولعل يعني منع يكون في حرج على الناس ومشقة. نعم. بعض الناس يأخذ كاسات الماء من الحرم ويشرب بها الشاي خارج الحرم، وبعضهم يشحن جواله في مواقف السيارات أو في الحرم، هل هذا مباح؟ لا، هذا غير مباح، لأن هذه أوقاف، هذه أوقاف، فلا بد أن يستأذن الجهة المسؤولة من أراد هذا العمل، من أراد هذا العمل يستأذن الجهة المسؤولة، لأن الكاسات جعلت للدوارق التي تكون في داخل المسجد لشرب الماء، فكيف يأخذها ويشرب بها الشاي خارج الحرم؟ وكيف أيضا يستغل الكهرباء، والكهرباء تكون برسوم، كيف يستغل الكهرباء لمصالحه الخاصة؟ فعلى كل حال لا يكون هذا إلا بإذن من الجهة المسؤولة. نعم. رجل حج ومعه ولده، وعند الوقوف بعرفة بلغ الولد، فهل حجه يصبح فريضة؟ نعم، إذا بلغ في عرفة يتحول الحج من نفل إلى فريضة ويجزي عن حجة الإسلام. نعم. ما علاج الوسواس القهري إذا تجاوز الحدود وأصبحت هذه الوساوس دائمة وانقلبت إلى مرض نفسي لا يقدر على دفعه، وأصبحت النفس هي التي تردد الوساوس الكفرية؟ لا حول قوة إلا بالله. على كل حال يا إخوة، هذا يعني من أصيب بهذا الداء عليه أن يراجع على الأطباء النفسيين، يراجع على الأطباء يعني أطباء النفس، فيراجعهم ويأخذ رأيهم في هذا، مع استعمال الرقية أيضا، يستعمل الرقية الشرعية، ويعني المهم أنه يعمل الوسائل التي يعني يرجى منها الشفاء، يستعمل الرقية يعني يرقي نفسه أو شو يعني يرى من يرقيه، وأيضا يراجع على الأطباء المختصين في هذا الباب. نعم. هل يجوز الإحرام قبل الميقات والدخول في النسك وتأدية العمرة، هل هذا يجوز؟ الإحرام قبل الميقات الدخول في النسك جائز، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون الدخول في النسك من الميقات، النية من الميقات، لكن لو أحرمت قبل الميقات ودخلت في النسك جائز، لا مانع إن شاء الله. نعم. ما حكم التبني أولاد الأولاد في الدول الغربية لأجل الجنسية للحصول على المعيشة في الشريعة الإسلامية، وأيضا الحكم في المصالح الدنيوية؟ طيب أنتم ما رأيكم، أنتم يا أخوة أنتم الحضور، يجوز ولا يجوز؟ أجمعتم على هذا؟ ونحن معكم، لا يجوز، هذا حرام. التبني أصلا أولا في صدر الإسلام كان جائزا، لكنه نسخ فحرم بعد ذلك، حرم التبني بعد ذلك، خصوصا وأن هذا السائل يسأل ويقول للحصول على أمور دنيوية والحصول على كذا، فلماذا التبني هذا؟ التبني أولا محرم، لكن لو أراد أن يأخذ مثلا يتيم أو صغير يعني يريد الإحسان إليه ويريد الإنفاق عليه فهذا لا بأس، لكن لا يتبناه، وإنما يعني يبتغي الأجر من الله جل وعلا. أما يتبناه يعني يفعل فعل محرم ويقدم على هذا المحرم ثم يقول ليحصل على أمور دنيوية، هذا محرام لا يجوز. نعم. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علما أن المبلغ يبقى هو نفسه بالتقسيط أو بدونه، لكن هناك وسيط هو الذي يؤديه للشركة، وفي حالة عدم الأداء هناك فوائد عند التأخير؟ ما هو السؤال؟ غير مفهوم. أعيد. أتكلم. أتكلم. شراء سيارة بدون فوائد، يعني أنت اشتريت السيارة من الشركة الشركة ما تبيعك بدون فوائد، مستحيل هذا. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الإيجار المنتهي بالتمليك ولا ما هي هذه؟ يعني الآن الشركة تبيع عليك سيارة مثلا الآن تساوي سيارة 50 وتبيعها عليك إلى أجل ب60 مثلا نفس الثمن الحال. يعني الوسيط أخذها باسمه يعمله في الشركة، هو يعمل في الشركة ما يعمل في الشركة. على كل حال هذا إذا كان بعلم الشركة فلا بأس، أما إذا كان بدون علم الشركة لا يجوز. لا يجوز بدون علم الشركة لا يجوز. هل يجوز أن أصلي أكثر من ركعتين تقربا إلى الله تعالى بعد أذان الفجر، أما الأفضل أن أقتصر على ركعتين فقط؟ لا، بعد الفجر، بعد أذان الفجر يا إخوة ليس فيه نفل إلا الراتبة. بعد ركعتي الفجر، بعد صلاة أذان الفجر ليس فيه نفل وراء يعني إلا الراتبة، راتبة الفجر. إلا إذا صليت راتبة الفجر في المنزل ثم أتيت إلى المسجد ووجدت الصلاة لم تقم، لك أن تصلي تحية المسجد، لك أن تصلي تحية المسجد. أما بالنسبة للتنفل المطلق فهذا ورد فيه نهي النافلة المطلقة. نعم. عند الوصول إلى مكة في وقت قريب من صلاة العشاء لا يكفي لبدء الطواف قبل إقامة صلاة العشاء، فماذا أفعل؟ أنتظر بعد صلاة العشاء أم أبدأ قبل صلاة العشاء؟ لا، إذا أقيمت الصلاة، إذا كانت العشاء مقامة تصلي الصلاة، تصلي صلاة العشاء هذه كانت الصلاة مقامة، ثم بعد ذلك تطوف. لكن إذا كانت الصلاة لم تقم بعد ابدأ الطواف، وإذا أقيمت الصلاة ادخل مع المصلين في الصلاة، ثم بعد ذلك أكمل الطواف تبني على ما سبق، تبني على ما سبق. فلو فرضنا مثلا أنك دخلت المسجد ووجدت الصلاة لم تقم وطفت شوطين، طفت شوطين مثلا أو شوط وأقيمت الصلاة، تدخل مع المصلين وبعد الصلاة تبدأ الطواف وتبني على ما سبق. نعم. كلمة عن قطيعة الأرحام. يا إخوان اسمعوا، القرض يعني إذا أراد أن يرده المقترض يرد قيمته وقت القرض، وقت القرض، وهذا أمر معلوم. فمثلا لو فرضنا كما قال الحج السائل، لو فرضنا أن قيمة القرض عند العقد، عند عقد القرض لو فرضنا أنها 1000 ثم بعد ذلك زادت، وعند التفاصل عند الرد يكون 10,000، يرد 1000 فقط، 1000 فقط، ما يرد إلا 1000. ولو فرضنا أيضا، انظروا العدل، ولو فرضنا أنها 1000 عند عقد القرض لكن عند المفاصلة تساوي 100، كم يرد؟ 1000، يرد 1000. فالقرض ترد القيمة عند التي يقوم بها عند القرض، زمن القرض، لو يجلس 20 سنة. نعم. أريد أن أعمل عمرة لنفسي ثم بعد ذلك أريد أن أذهب إلى التنعيم وأعتمر لأبي ثم بعد ذلك أعتمر لأخي، هل هذا يجوز؟ لا، أولا السؤال السابق كلمة عن قطيعة الرحم. أنا أسألكم سؤال، أنتم الحضور وفيكم الخير والبركة، قطيعة الرحم جائزة ولا حرام؟ حرام، حرام بالإجماع، بنص القرآن وبنص السنة وإجماع الأمة، قطيعة الرحم حرام وهي من كبائر الذنوب بنص القرآن ونص السنة وإجماع الأمة. فمن القرآن الله ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبعدين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. ويقول الله جل وعلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا في القرآن وآيات أخرى أيضا، لكن هذا على سبيل التمثيل. والحديث يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم، قاطع رحم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، المل التراب الذي وقدت عليه النار حتى صار في أشد الحرارة، فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلوك، حتى يصلوك. لكن يا إخوة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي. بعض الناس لا يصل رحمه إلا إذا وصله الطرف الآخر، وهذا لا، ليس هذا المقصود. قال عليه الصلاة والسلام إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل، هذا هو الواصل. فصلة الرحم واجبة وقطيعتها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. لكن ما المقصود، من المقصود بالرحم، أو ما المقصود بالرحم؟ الرحم كل من يتصل بك من جهة عمودية النسب، كل من يتصل بك من جهة عمودية النسب. عمودية النسب ما المقصود بها؟ الأباء والأبناء. كل من يتصل بك من جهة عمودية النسب فهو رحم. إذن فلينتبه لهذا الأمر. وصلة الرحم يا إخوة بابها واسع، قد تكون بالمال، قد تكون بالكلمة الطيبة، قد تكون بالرسالة، قد تكون بالاتصال، قد تكون باب صلة الرحم واسع. لكن أيضا الشيطان لا يريد خير للإنسان. بعض الناس، بعض الناس إذا هجره الرحم القريب منه زاد، زاد في هجره وتمادى في هجره، وهذا لا يجوز. أصلا هجر المسلم من حيث الجملة لا يجوز، سواء كان له رحم أو ليس له رحم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه ها فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهجر المسلم كله محرم، لكن يعني يزيد التحريم إذا كان له رحم. الله أكبر، الله أكبر. في أسئلة يا مهر؟ أي فيه فيه. ما حكم إجابة المؤذن يا إخوة؟ يعني متابعة المؤذن في الأذان ما حكمها؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الجمهور يقول لا، هذا الأمر مصروف عن ظاهره إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقول وليتابع الباقون، والمقام مقام تعليم، فدل على أنه مستحب. طيب نعم. ما حكم من يقوم بعمل عمرة لنفسه ثم يذهب إلى التنعيم ويقوم بعمل عمرة أخرى لأبيه المتوفي ثم يقوم بعمل عمرة أخرى لأخيه، هل عمره كلها كاملة المناسك؟ يا إخوان اسمعوا، اسمعوا، التنعيم عند كثير من العلماء، عند جمهور أهل العلم كما أعلم يقولون خاص بالمكيين بالنسبة للعمرة، خاص بالمكيين بالنسبة للعمرة. أما الأفاقي فمواقيت الأفاقيين معروفة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. ولم يعهد ولم يعرف أن أفاقي أحرم من التنعيم بالعمرة إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كانت يعني محرمة بعمرة في البداية بحجة الوداع، ثم أتتها العادة، عادة النساء في الطريق، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال مالك لعلك نفشتي؟ فقالت نعم. فقال لا ما في مشكلة، اصنعي كل ما يصنع الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم أمرها أيضا أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. المهم بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالأبطح مكان في مكة، قالت يا رسول الله أيعود صويحباتي بنسكين يعني بحج عمرة وأعود أنا بنسك واحد؟ وكانت صغيرة رضي الله عنها، كان يعني سنها 17 سنة أو 18 سنة. فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة. فألحت الحاح شديد على أنها تريد العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك في الليلة الظلماء تطيبا لخاطرها. عبد الرحمن كان معها، هل أحرم عبد الرحمن بعمرة؟ ما أحرم بعمرة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في الأبطح وكان بإمكانه أن يذهب معها ويحرم، وهو من أحرص الخلق عليه الصلاة والسلام على الخير، ولكنه لم يفعل. فالمهم العمرة الإحرام بالعمرة من التنعيم كثير من العلماء يقول هذا خاص بالمكيين، لكن أنتم لماذا هذه المشقة يا إخوة؟ ثم أن الإخوة الوافدين أو الأفاقيين يعني يعملون أعمال غريبة في هذا، في تكرار العمرة من التنعيم. حدثني ثقة أنه رأى في المسعى رجل يعني حلق رأسه من الجهة اليمين حتى والجهة اليسار ما حلق، فقال له ما هذا؟ قال هذه الجهة اليسار للعمرة الأخرى. هذا في تشريع من؟ في شريعة من يا إخوان؟ لا حول ولا قوة. فهذا خطأ يا إخوان، يعني اعملوا تمسكوا بشريعتكم حتى تلقوا ربكم. شريعة الإسلام شريعة توقيفية مبناها على الدليل، إذا لم يوجد دليل فالعمل فيها لا يقر ولا يقبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره، ليس عليه أيش أمرنا فهو رد مردود على صاحبه. فاعملوا بشريعتنا. أنت الآن يا أخ الكريم اعتمر عن نفسك واسأل الله القبول، إن كان في العمر بقية في المستقبل وتريد أن تنوب عن غيرك لا بأس، أما يعني أن تجهد نفسك هذا الإجهاد وتكرر وتذهب إلى التنعيم وتعود. يقول أحد السلف أظنه الأوزاعي أو المهم أحد السلف أو طاووس يقول لا أدري الذي يذهب إلى التنعيم ويعود، لا أدري أيوجرون أو يوزرون، يعني لا أدري أيوجرون أو يأثمون. كان بإمكانه أن يطوف 70 طوافا 70 أسبوعا بالبيت ويوجر على كل طواف، لكن يأخذ هذه المسافة الطويلة ذهابا وإيابا ومع الزحام والمشقة والتعب، يقول لا أدري أيحصل لهم الأجر أو يأثمون على ذلك. نعم. أنا أطوف بالكعبة وبلغت الشوط الرابع فأحدثت وأنا بطوف، فخرجت لأتوضأ، فهل أعود أبدأ من الأول أو من الشوط الذي أحدثت فيه؟ لا تبني على ما سبق، تبني على ما سبق من المكان الذي أحدثت فيه. نعم. أيوة شيخ، عندنا في مصر بنروح المدرسة في أيام الدراسة أيامنا عادية كاملة كلها، وأحيانا بنزيد في العمل. في الأجازة بيتم تقسيم العمل بيننا، مثلا بنروح 3 أيام في الأسبوع ويومين بناخدهم أجازة، هل هذا يجوز ولا أروح الأيام كلها؟ إيش؟ أعيد. في أيام الأجازة بعلم المدير بالتعليم يعني أيوة. بنقسم مثلا 5 أيام اللي بنروحهم دول ما بيننا كمدرسين، ناس بتروح 3 أيام وناس بتروح 3 أيام تانيين، هل هذا يجوز ولا لا؟ لكن في يعني عمل قائم وشغال، وفي طلاب ولا ما فيه؟ ما فيش طلاب. وهذا بعلم مدير العمل. على كل حال اذا ما لحق بالعمل خلل والمسؤول يعلم، فلعلكم ان شاء الله تعذرون بهذا العمل، لكن اذا كان في طلاب لا يجوز هذا، لان الطلاب لهم حق ويعني والي الامر وولي الامور الذين جعلوا الطلاب بين ايدي المعلمين جعلهم أمانة وتعليمهم أمانة. نعم. البرد شديد فإذا عندما ألبس الإحرام هل يجوز لبس شيء ثقيل على الإحرام من شدة البرد كبطانية أو لحافة؟ نعم إذا لم يكن محيط بالبدن ملبوس لا بأس. إذا لم يكن ملبوس وله يدخل الأكمام اليد في الأكمام فلا بأس إن شاء الله. نعم. من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يكبر التكبيرة الثانية معهم ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك التكبيرة الثالثة ويدعو الميت والتكبيرة الرابعة ولا يسلم مع الإمام، يكبر ويقرأ الفاتحة التي ذهبت في التكبيرة الأولى ثم يسلم يقضي. نعم. هل يجوز أخذ مال لي من رجل ظالم اغتصبه وقدر عليه مع العلم أني إذا طالبته قد يستعمل معي القوة، فإذا أخذته هل يعتبر لي حقي؟ نعم. إذا من حصل هذه يسمى الظفر بالمال في المظلمة، من حصل على حقه الذي سلب منه بالقوة وبالقهر تمكن منه وأخذه لا حرج عليه لأنه ماله، فلا حرج عليه إن شاء الله ولا مسؤولية. ها؟ ولو بالسرقة لأنه ما سرق مال الغير، سرق ماله. نعم. ها؟ تفضل. إن شاء الله الجلسة القادمة ولا الشيخ الذي يأتي غدا إن شاء الله.